موقع ينابيع الدعوة، موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين المخلصين المتقين يا رب العالمين. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه معاوية رضي الله عنه. والفقه في الدين نعمة من الله ورزق يرزقه الله من يشاء، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العمل ونشر هذا الفقه يا رب العالمين، اللهم آمين. وهذا اليوم ستكون الخطبة اختصار لبعض مسائل الفقه في مسائل الزكاة، لأن كثيرا من الناس في الغالب يوقف وقت زكاته قبيل رمضان أو عند دخول رمضان أو في وسط رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان. والزكاة أمرها خطير يا إخوة، أمرها خطير، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله جل وعلا كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، ولذلك لا تستغرب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جهز 11 جيشاً لقتال مانع الزكاة، وقال: لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. بل إن الذي يجحد وجوب الزكاة هذا كافر بالإجماع. والزكاة على اسمها زكاة، تزكي صاحبها وتزكي المال وتطهره. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي مطهرة لهذا المال من درنه ومما أصابه من رائحة الحرام، لأنه سيكون زمان من لم يقع في الربا لا يسلم من غباره، ونسأل الله العافية والسلامة. فالزكاة نعمة على العبد، بها تحصل البركة، ما نقص مال من صدقة أبداً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس تخفى عليه بعض مسائل الزكاة وهي مهمة، وأحاول الإيجاز والاختصار في أكثر ما يسأل عنه. أولا، الزكاة في أنواع من الأموال، فهناك زكاة النقود وتشمل الأموال والذهب والفضة، وهناك زكاة الزروع والثمار، وهناك زكاة البهائم، وهناك زكاة عروض التجارة، وهناك زكاة الركاز. والذي يهمنا في مدينتنا وفي واقعنا زكاة النقود، الأموال والذهب والفضة. هذه الأموال والنقود يشترط في زكاتها شرطان: بلوغ النصاب وحولان الحول، بمعنى أن يمر سنة على هذا المال وهو موجود، وأيضا زكاة عروض التجارة ويدخل فيها الأسهم. إذن فلا بد من أن يحول الحول، والحول بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية محرم وصفر، هذا لأن الزكاة بالأشهر الميلادية تختلف في قيمتها. فإذا حال الحول وكان المال قد بلغ نصابا، ونصاب المال على الأرجح يقوم بالذهب في هذا الزمن عيار 24، فنصاب اليوم هذا في هذا اليوم النصاب يساوي 20,970 ريال. من كان عنده 20,970 ريال فقد بلغ نصاب، لأن سعر الجرام اليوم تضربه ب85 يكون بهذا. فمن كان عنده هذه القيمة 20,790 ريال، و790 ريال تقريبا، فهذا عليه زكاة إذا حال الحول على هذا المال. كم الزكاة؟ ربع العشر، ربع العشر، وهو 2.5%. ومعنى ربع العشر أي 1/40. ولذلك يقولون انظر للمال قسمه على 40، النتيجة هي مقدار الزكاة، أي مبلغ عندك فوق 20,000 قسم على 40، الناتج هو الزكاة الذي تخرجه. فتخيل أن المطلوب منك ربع من 10، ربع من 10، يعني 100 فيها 2.5، فيها 2.5، وهلم جراء، 100,000 تخرج 25,000 أو تخرج 2,500، هكذا 2.5%. هذا المال ليس ملكك، لا يجوز. أنت هنا، هنا هنا التدقيق الآن يا جماعة، لا يجوز أن تفاصل، لا يجوز أن تحتال على الله. هذه 2.5 هو مال المسكين، إن لم تدفعها فأنت في حكم السارق، كأنك رأيت مسكين في الشارع سرقت ماله ومشيت. هذا حق المسكين والفقير، حقه عندك، حلاله، أنت تأكله. فإن فعلت ستكوى 3 مناطق: الجباه والجنوب والظهر، ستكوى بها يوم القيامة، والمسألة كبيرة من الكبائر. ولذلك ننظر إليها نحن كأنها صغيرة، ولكن لو أن الأغنياء أصحاب الملايين والمليارات يخرجون الزكاة فعلا لما رأينا بإذن الله فقيرا. أحدهم زكاة ماله 5 مليون، حسبتها له، اتصل كم عندك، كم عندك ذهب، كم كذا، حسبناها في نصف ساعة في، فقلت زكاة مالك 5 مليون ريال. قال ما تيجي 2؟ طلع 2 وبركة، 2 مليون، بطلع 2 مليون بركة. يا أخي أنت حرامي، أنت سارق، هذا ليس مالك. اتق الله جل وعلا. إذا لابد أن يخرج مقدار الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا تكون قد ارتكبت كبيرة من الكبائر. الذهب، إذا كان مقدار الذهب الموجود في البيت 85 جرام فعليه زكاة، إلا أن يكون هذا الذهب ذهب معد للبس، المرأة تلبسه في المناسبات، تلبسه في البيت، ولو لم تلبسه في السنة إلا في مناسبة واحدة، هو مشترى لتتزين به، هذا ليس فيه زكاة على قول المالكية والشافعية والحنابلة على الراجح بإذن الله جل وعلا. هذا ليس فيه زكاة. ما هو الذهب الذي فيه زكاة؟ الذهب الذي اشتري لحفظ المال لكي يرتفع السوق وبيع، مثل السبائك، بعض الناس يشتري سبائك ذهب، فإذا حال الحول عليها فهذه عليها زكاة. أو يشترى ذهب مصنوع، ولكن أنا أخذت هذا الذهب لأضعه لأبيعه بعد سنة سنتين، فالنية فيها بيع، فيها بيع، إذن هذا فيه زكاة. عروض التجارة، عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء، بضائع، أرض، عقار، شقة، كل ما أعد أن أشتري ليباع فهذا من عروض التجارة، تخرج زكاته كل سنة، تخرج الزكاة كل سنة، بخلاف إذا اشتري للقنية، بمعنى أن أقتني، لا أريد أن أبيع، أريد أن أقتني، أريد أشتري سيارة ب1 مليون ريال، أريد أشتري سيارة ب500 ألف، هذه ليس فيها زكاة. أريد أشتري أرض ب1 مليون 2 مليون، لا أريد بيعها، أريد أشتريها أنا، هذا أصلحها مزرعة، أخليها لأولادي، هذه ليس فيها زكاة. والأرض الذي اشتريت لحفظ المال، لحفظ المال لا للبيع، إنما عندي 100 ألف، عندي 200، عندي 500، وأنا أخشى أن تذهب هذه الفلوس، سأشتري بها أرض، الله أعلم، أبيعها، أبنيها، أخليها لأولادي، أنا أريد أحفظ مالي فقط، هذه ليس فيها زكاة. على الصحيح أنه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأراضي والعقارات التي فيها نية بيع ولو لم تعرض للبيع، اشتريتها لتبيع فهذه فيها زكاة. وأما البضائع التي في المحلات فهذه تقوم بعد سنة، لا تقوم بسعر الشراء ولا تقوم بسعر بيع ذلك اليوم، إنما تقوم بسعر الجملة. هذه البضاعة لو بيعت جملة كم قيمتها فتخرج زكاة. وأما الذين يعطون الزكاة فهم الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الثمانية، الإشكالية في هؤلاء الثمانية من يحتال، هو ليس من أهل الزكاة ويقول أنا علي دين. طب دينك لمن؟ ديني للبنك، يسحب مني أقساط، أقساط البيت، ولكن عندك مال يكفيك لآخر الشهر؟ نعم. عندك مأكل ومشرب ومسكن وملبس؟ نعم. هذا الدين لا يجيز لك الزكاة. إنما الدين الذي يجيز لك الزكاة الذي يوقعك في مشقة العيش، دين إن لم تسدد ستسجن، دين إن لم تسدد سيرفع عليك قضايا ولا تعرف السداد، دين إن لم تسدد لن تعرف تعيش باقي الشهر، دين معضل عليك لا تستطيع بسببه دفع الإيجار، لا تستطيع عليه نفقة أولادك في مدارسهم ومأكلهم، فأنت من الغارمين. وأما أنا أسميه دين الرفاهية، بعض الناس يخرج أقساط من البنك ليشتري سيارة جديدة ويقول دين، ليأخذ بيت فارغ وجميل ويقول دين، ثم يقول علي دين، فهذا فيه تفصيل. ولكن الحق في الغرم أن يكون الغرم يترتب عليه مشقة عيش، فهذا يدفع له. المؤلف قلوبهم هؤلاء في الكفار، الأصل في الكافر ألا يدفع له زكاة، فالذين لا يدفع لهم زكاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كان نسبه إلى آل البيت حقيقة فلا يجوز لهم لا الصدقة ولا الزكاة، وإنما يهدون إهداء. الأغنياء الكفار غير المؤلف قلوبهم، يأتي ويقول سأعطي الخادمة وهي نصرانية من الزكاة أو السائق، هل هو مؤلف قلبه؟ هل أنت تحاول في إسلامه؟ أو هو عندك من سنين لم تأتي له بسيرة الإسلام أصلا، ولم تقل له عن الإسلام شيء أصلا، ولست حريص عليه أصلا، ثم تقول أعطيه من الزكاة؟ اتق الله، لا يجوز. ثم حتى هؤلاء الخدم والسائقين قد يكونوا في بلدانهم أغنياء، هو جاء ليعمل ولكن هو في بلده عنده عمارة وعنده بيت وعنده كذا، فتحرزوا في ذلك. أيضا في الرقاب، ليس معنى في الرقاب عتق الرقبة من القصاص، لا، الرقاب عتق رقبة العبد والأمل مملوك. أما أدفع مع القبيلة ومع الجماعة ومع العاقلة من زكاتي لرقبة أو لفك سجين من العائلة، هذه لا تعتبر من الزكاوات إلا إن كان هذا فقير ومعدوم وغير ذلك. ولا عتق الرقبة ليس هذا هو عتق الرقاب، الرقاب المملوكة، فاتقوا الله جل وعلا. وأيضا لا تعطى الزكاة لمن له صلة نسب بالولادة معك، من له صلة نسب بالولادة، الأب وإن علا، الأم وإن علت، الابن وإن نزل، الابنة وإن نزلت، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأنه يجب عليك النفقة عليهم لو كانوا فقراء. متى يعطون من الزكاة؟ ذكر العلماء حالة واحدة، قال إذا كنت تنفق عليه ولا تقصر، ولكن ركبه دين غلبه لا يستطيع سداده، في هذه الحالة فقط تستطيع أن تعطيه من الزكاة، أما غير ذلك فلا، لا يعطون. والفاسق الناشر لفسقه ولو كان فقيرا لا يعطى من الزكاة، الناشر لفسقه المجاهر بفسقه لا يعطى من الزكاة. هذا باختصار، ولنا في الخطبة الثانية تكمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل يشترط في الزكاة أن أقول لمن أعطيه هذه زكاة؟ إذا كنت تعلم حاله وأنه من أهل الزكاة، فقير مسكين غارم عليه دين وتعلم ذلك أو يغلب على ظنك، فلا يشترط أن تخبره أنها زكاة، أعطه ولا تخبر ولا تكسر خاطره. وأما إذا كنت لا تعلم وتشتبه في حاله فتقول له: يا فلان، هذه أموال زكاة، فهل أنت مستحق أو لا؟ فإن قال نعم فهو وذمته أعطي، وإن قال لا، عجبت لعامل عند الوالد رأيته فقير فقلت له: يا فلان، هذه زكاة، راتبه 1500. قلت: هذه زكاة؟ قال: لا، أنا لا أستحق الزكاة. قلت: كيف؟ قال: أنا في نعم عظيمة، أنا عندي بيت وعندي زوجة وعندي مزرعة في بلدي وعندي بقرة، أنا أملك بقرة، أنا من الأغنياء في بلدي، أنا لا أستحق الزكاة. ولم يأخذها. يا الله، عجيب، عجبت لورعه وعجبت لحالنا وترفنا. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه، نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، ولا تؤاخذنا بأعمالنا، ولا تؤاخذنا بمعاصينا. اللهم ارزقنا التوبة لك، وارزقنا الأوبة لك، وارزقنا شكر نعمك. اللهم اجعلنا شكارين ذكارين يا رب العالمين. اللهم آمين. عجيب. أيضا عند توزيع الزكاة يا إخوة، للزكاة مقاصد. من مقاصد الزكاة: الزكاة هي سعة العام، هي فرجة العام للفقراء، ينتظرها المحتاج، ينتظرها الغارم، ينتظرها المسكين. فيأتي إنسان فيأخذ زكاته ويوزعها على 10-20، لا هو لسد حاجتهم، طبعا يجوز، ولكن ليس هذا من الفقه في شيء. من الفقه توزع مالك، لو كان هذا المال لو وزع على 2 أو 3 أو 4 سد لهم حاجة، سد لهم حاجة، كأن يدفعوا فاتورة كهرباء، يدفعوا إيجار بيت. وأما عندك مال لو دفعته لمحتاج أو مستحق، يا الله يكفي حاجته، كأن يدفع جزء من الإيجار. فهنا لا ينبغي لك أن توزعها، أعطها فقير واحد يسد حاجته، ولا تعطيه فوق حاجته، هو يحتاج 10، فلا تقول سأعطيه 11، لا، أعطى 10 والألف هذه أعطاه واحد ثاني. انظر إلى الحاجات، ما يحتاجه لكي تسد حاجات الناس. فلا بد في توزيع الصدقات والزكوات أن تكون فقيها بمن تعطي ولمن تعطي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وبلادنا وولي أمرنا. أسأل الله أن يبارك لنا في أمننا، أسأل الله أن يبارك لنا في أماننا، اللهم بارك لنا في إيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا شكارين ذكارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر زلالنا، اللهم ارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وبيوتنا يا ذا الجلال والإكرام. استرنا بسترك يا ستير، اللهم استرنا بسترك يا ستير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.